صلى الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأخي الذي يريد أن يتزوج؟ هذا سأل السؤال أمس وقلنا له نعم، إذا كان قصده من الزواج وينقصه شيء من المال للأشياء الضرورية لا للكماليات والبذخ والإسراف في الحفلات، إن كان الأمور الضرورية كإكمال المهر أو تأثيث منزل أو أجار المنزل ونحو ذلك فنعم، فهذا أفضل عمل يعان عليه المسلم. يقول السائل: أن أفطر أول يوم من رمضان مع الأردن، وكانت الأردن صامت قبل بعد السعودية، أريد أن يبقى إلى آخر رمضان في السعودية هنا، فماذا يفعل؟ على كل حال يعيد مع السعودية ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، يقضي اليوم الذي أفطره. يقول السائل: ما المقصود بالتلبية؟ المقصود بالتلبية هو قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا تكون جماعية، كونها جماعية هذه ليس لها أصل، كل إنسان يلبي بنفسه، فلا يحتاج أنكم تلبون بصوت واحد أبدا. الرجل يرفع صوته بها ويكثر منها، وخاصة مثل ما ذكر العلماء إذا أقبل الليل أو أقبل النهار أو صليت فريضة أو ارتفعت، يعني وطأت مكان مرتفع في طريقك أو سمعت ملبيا. وأما المرأة فإنها تلبي لكن سرا ولا تسمع إلا رفيقاتها، ما ترفع صوتها عند الرجال، وهذا بخلاف ما يحصل في المطاف عند الدعاء الجماعي، تسمع أصوات النساء أشد من الرجال، بل ربما صارت المرأة هي التي تدعو وهم يرددون خلفها، وهذا شيء شاهدناه زيادة بالمنكر، أنها هي التي تدعو وهم خلفها. نعم. ويقول: هل يجوز أن يقول بعد الإحرام لبيك عمرة؟ نعم، هو عند الإحرام، هذه هي عقد النية، هو أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة ثم تمتعن به إلى الحج، هذا هو عقد النية. يقول السائل: أنه قال أن أحد إخوانه لا يحلق رأسه إلا بعمرة حرصا منه على الخير، هل فعله صحيح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم المشهور أنه يربي شعره ويعتني به عليه الصلاة والسلام ولا يحلقه إلا بالنسك، يعني بحج أو بعمرة، هذا المشهور أنه كان كذلك صلى الله عليه وسلم، إذا كان قصده صحيح باتباع الرسول. أما إذا كان له هوى بتربية الشعر فقط ويقول أنا مثل الرسول، فهو ما يتبع الرسول إلا بشيء اللي يحب، فهذا ما معناه ما أتبع السنة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم. ويقول السائل: هل الاعتكاف في رمضان خاص بالعشر الأواخر أم الشهر كله؟ إن اعتمرت الشهر كله يجوز، ليس محرم، حتى لو تعتمر في غير رمضان يجوز الاعتكاف، لكن أفضل ما يكون في العشر الأواخر لأنه داوم عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم بالعشر الأوائل ثم بالعشر الوسطى طلبا لليلة القدر، وذلك أنه دليل وما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف بالعشر الأواخر لما تبين له أنها بالعشر الأواخر داوم عليها حتى مات صلى الله عليه وسلم، فاعتكفت نساؤه من بعده رضي الله عنه. ويقول: هل لو أن يعتكف يوما أو يومين؟ يجوز ساعة أو ساعتين، إذا نويت الاعتكاف في أي مكان في أي يوم سواء في رمضان ولا غيره، إذا نويت الاعتكاف طاعة لله عز وجل في أي مسجد من المساجد يجوز. هذا يقول أنه يريد أن يعتمر وهو متشاحن مع ابن عمه، يقول هو بعيد الآن فماذا يفعل؟ كلمه واطلب منه المسامحة واعتذر منه وتصالح معه لئلا يصدق عليكم حينما يرفع العمل إلى الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين، يقال أرجو هذين حتى يصطلحا، لا سيما أنه أخوك وابن عمك، هذا فيها قطيعة رحم يعني هجران وزيادة. سؤال يقول أن لو شخص اعتمر في الأسبوع الواحد مرتين فقيل له لا يجوز لك الاعتمار إنك حلقت رأسك وعليك توفير الشعر لكل عمره، أي لا تقيل الأيام التي توفر فيها الشعر عن 10 أيام، فما صحة هذا القول؟ على كل حال ذكرت لكم أكثر من مرة بأن تكرار العمرة ليس بمسنون ولا مشروع، بل الإنسان ماذا في مكة يكثر من الطواف ليلا ونهار فهو خير من تكرار العمرة، فلو كان تكرار العمرة مشروع ومفضل لفعله المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فما الذي كرر العمرة لم يطبق السنة، ما نقول حرام لكن نقول ليس مسنون ولا مشروع أبدا سواء عمرة لك أو لغيرك. ولكن بعض العلماء يقول أقل ما يكون الفاصل بين العمرتين أن ينبت الشعر، وبعضهم قال 15 يوم وبعضهم، فعلى كل حال تكرار العمرة في أيام متقاربة ليس من السنة. سهلا يقول أنه اعتمر بأموال من أموال أبيه وهي أموال من بنك الربوي، فعمرته صحيحة؟ إذا كان المال حرام فالعمرة غير صحيحة، هذا من شروط صحة العمرة والحج أن يكون المال حلالا، لا لبيك ولا سعديك، سعدك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. ويقول السائل متى يجوز للمحرم أن يمارس ما حرم عليه في إحرامه؟ إذا حل، إذا طاف وسعى ثم قصر رأسه أو حلق وزوجته كذلك قصرت خلص حل له كل شيء. سؤال يقول ما حكم التلحين في الأذان؟ إذا لم يتجاوز الحد إلى حد الإسراف يعني والمبالغة فلا بأس به تحسينا للصوت كالحرمين مثلا، أما إن زاد مبالغة فالزيادة مردودة. ويقول السائل ما حكم الذهاب لصلاة الجنازة مع وجود بعض البدع فيها مثل قراءة الفاتحة وذكر الجماعي أثناء التشييع؟ ليس هذا من السنة أبدا، السنة أن تحمل الجنازة بأدب وهدوء وسرعة في المشي خاصة إذا اتجهوا بها للقبر، يقول عليه الصلاة والسلام إذا حملتم الجنازة فأسرعوا فإنها إن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه وإن تكون غير ذلك فشرا تضعون على أكتافكم، لأنه ورد في الحديث الآخر أن الميت وهو محمول على أكتاف الرجال إن كان صالحا يقول عجلوني عجلوني، لأنه قد رأى وعلم منزلته ورأى مقعده في الجنة قبل أن يفارق الدنيا، وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فإنه يقول أخروني أخروني ويلي أين تذهبون بي، فلذلك يشرع بها. أما الأذكار الجماعية وقراءة الفاتحة ونحو ذلك فهذا ليس من السنة، إذا دفنوه يدعون الله له بالثبات وليس دعاء جماعيا كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما أمر، قال اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني تسأله الملائكة من ربك وما دينك ومن نبيك. وأما تلقينه أيضا في القبر فهذا لا أصل له ولا فائدة منه، لقنه لا إله إلا الله عند الاحتضار فقط ذكره بها، أما بعد عند الدفن فهذا لا فائدة منه، والدعاء يكون فرادي لا يكون جماعي. وأما قراءة الفاتحة أو غيره من القرآن ليس من السنة أبدا، أو قراءة القرآن في مأتم يقيمونه ختمة عن الميت ليس لها أصل من السنة أبدا. إذا كان فيها ذلك لا يحضر الجنازة؟ ما يحضر، وإن حضر ما يشاركهم، يعني يحضر في حملها وتشييعها من أجل أن يكون له أجر، لأن يعني من حمل الجنازة من صلى على الجنازة فله قراط، ومن حضر حتى تدفن فله قراطان، ما يشاركهم في البدع وينصحهم يذكرهم، إن قبلوا طيب، ما قبلوا فهو أبرع ذمته وأدى الواجب عليه. سائل يقول: إمام مسجده يدعو بعد كل صلاة ويقرأ الفاتحة، وفي صلاة القيام بعد كل ركعتين يسبح، فما حكم فعله؟ هذا من البدع، هذا من البدع ليس له أصل. التسبيح بعد كل فريضة، كل إنسان يسبح بنفسه 33 سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويختمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، ويدعو بما يحب سرا بينه وبين ربه ولا يرفع يديه. وأما الدعاء الجماعي والذكر الجماعي ليس له أصل أبدا. يقول السائل: هل طلب العلم شرط من شروط الجهاد؟ لا، أن طلب العلم شرط من شروط الإسلام، بحيث أنك تعرف كيف تعبد ربك، تتعلم من العلم ما تعبد به ربك، هذا واجب عليك. تعرف من القرآن، من الفاتحة وغيرها، تعرف ماذا يجب عليك في صلاتك وفي وضوءك وفيما يجب عليك نحو ربك، سواء في الجهاد ولا غيره، يجب أن تتعلم من دينك ما تتقي به ربك حتى تعبد الله على بصيرة، لا تعبد على جهل وضلال، واطلب العلم على أهل السنة. يقول السائل أنه يعمل في مكتبة تبيع الكتب، هل يجوز له القراءة فيها؟ يجوز إن شاء الله، أكتاب ما هو ضار، إن شاء الله ما يضرها، أكتاب كتاب تأخذه وتقرأ به ما يضرك إن شاء الله، ما أقول يعني الكتاب ما يضرك وأنك تقرأ فيه. ويقول السائل أن في نيته العمرة وهو متخاصم مع أخته، واعتذر منها ولم ترضى عنه ولا ترد السلام عليه، فماذا يفعل؟ على كل حال عليه أن يفعل ذلك أيضا ولو بالمكالمة الآن ما دام قدم، إن كان موجودة يعيد مرة ثانية ويعتذر منها، وإذا كان ظلمها بشيء من المال أو نحو ذلك، لأن بعض الأخوان ربما يكون حصل ميراث وأخذ نصيبها ظلمها بشيء، يرد حقها عليها ويعتذر. وإذا كان هناك شيء تحتج به هي ويعرف أنه حقيقة لها حق، فعليها أن يعطيها حقها سواء من مال أو غيره. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يقول بعضي الوفاء من الأعمال الصالحة، أو يعني من الحسنات أو من السيئات، إما أن يؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاته وتطرح عليك. ويقول السائل: ما حكم شحن الجوال داخل المسجد، استعمال الكهرباء المسجد؟ إذا سمحوا لك المسؤولين عن المسجد، وإلا فلا. إذا سمح لك القائمون على المسجد فنعم، وإلا فلا. يقول السائل: هل تصح أريد أن أعتمر وعلي دين، فهل تصح عمرتي هذه؟ إذا كان الدين، إذا كان تكاليف العمرة تقوم في، يعني لها تأثير في الدين، لها وقع، بحيث أنك لو أعطيته سدد عنك بعض الشيء، فعليك أن تعطيه وتصبر حتى أن الله سبحانه وتعالى يوفي عنك الدين وتعتمر. أما إذا كان ليس هناك تكاليف، وتكاليف العمرة ما تقوم شيء في الدين ولا تنفع ولا تخفض عنك شيء يذكر، فالأحسن أنك تستأذن مصاحب الدين وتخبره بأنك ستخرج العمرة ثم تعتمر، وكذلك الحج. ويقول السائل أنه يعمل في بيت شخص وماله من الربا. لا تعمل عنده، اطلب الرزق من غير هذا خير لك، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. لا تعين ظالما على ظلمه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.